من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها في رحاب ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي غاب عنا في الرابع من شهر مايو عام 1991. 30 عاما مرت وما زال هو الموسيقار الأستاذ الذي تربع على عرش الغناء والطرب والتلحين. صديقي المستمع، نستهل باقة اليوم بأحد المونولوجات التي لحنها وغناها محمد عبد الوهاب في فترة تألقه الفني في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. يذكر أن عبد الوهاب تطور في صياغة المونولوج الغنائي وتبلورت تجديداته من الجمل اللحنية المبتكرة واللازمات وأسلوب الأداء إلى الآلات الموسيقية، حيث استخدم في مونولوج في الليل لما خلي لأول مرة آلتي الفيولونسيل والكاستانيات. مع محمد عبد الوهاب ومونولوج في الليل لما خلي إلا من الباكي، كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، مقام بياتي. Thank you. ولدوا الهدى ولنستمع معا إلى إحدى روائع أمير الشعراء أحمد شوقي التي نظمها بلغة عامية راقية تطاول شعره الرصين. النيل نجاشي حليه وأسمر، عجب للونه ذهب ومرمر. وقد أودع عبد الوهاب هذا اللحن في أول أفلامه السينمائية الوردة البيضاء عام 1933، إلا أن شوقي لم يرى تلميذه يتألق على الشاشة كما رآه نجما ساطعا في الحفلات الساهرة. مع محمد عبد الوهاب والنيل نجاشي، مقام بياتي. صلح جت الفلوكة والملاح ونزلنا وركبنا حمامة بيضة بفردكنا تودينا وتجيبنا تودينا وتجيبنا ودارت الألحان والراح وسمعنا وسمعنا وشربنا ودارت الألحان والراح وسمعنا وسمعنا وشربنا توجد عدة مونولوجات لحنها وغناها محمد عبد الوهاب خلال الثلاثينيات في الإذاعة والحفلات العامة، ولا توجد لها تسجيلات بصوته، ومنها فاكر ليلة ما قعدت معاك تحت الشجر، آه يا ذكرى الغرام نسيت عيني المنام، نسيم الربيع يشعل فؤادي الحزين. ونستمع منها إلى مونولوج نسيم الربيع يشعل فؤادي الحزين ويزيد وجده، متيم صريع والهان يناجي الضنين من طول بعده. كلمات الشاعر السفير أحمد عبد المجيد مقام جهار كاه، ويغنيه الفنان الهاوي مصطفى فتحي في تسجيل النادر. One يخاف بدمعي ويفضح نوحي والنوح وجع والنوح وجع يزل يفكر عليا عليا عليا عليا الحبيب والواحي الأطيب الورد الجميل ينعش ويطير قسوة قلبك. كل المناظر حواليا، كل المناظر حواليا، كل المناظر حواليا، كل المناظر حواليا، كل المناظر، كل المناظر، كل المناظر حواليا تشهد على قسوة قلبك، تشهد على قسوة قلبك. ومن جمالها في عينيا، ومن جمالها في عينيا، ومن جمالها جمالها في عينيا، ومن جمالها في عينيا. لو كنت بتهنم قربك، أحب فيك الخيال، أحب فيك الخيال، أحب فيك الخيال والروح وحلو المعاني. ولو منعت الوصال أنوح، أنوح، أنوح بعزم وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع صوت وإبداعات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.